الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اهدنا وارشدنا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاتيان من نقول بفعل الوجه المطلوب يقتضي الاسلام، وقال عبد الجبار: واتباعه لا يقتضي، وانما يثبت الافزاء بدليل اخر وراء الامر، واصل الخلاف يرجع الى الافزاء، فمن قال هو اسقاط القضاء قال ذلك لا يعرف الا بدليل خارج، ومن قال هو حصول الامتثال بالاتيان من نقول قال يدل على ذلك بنفسه. واعلم ان عبد الجبار صرح في المعتمد بان ما حل الخلاف في الافزاء بمعنى انه مسقط للقضاء، وأما بمعنى الاتكال وهو سقوط التعبدي فلا خلاف أنه يقتضي الإسلام، وجرى عليه القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم. وقيل الخلاف يجري فيه بهذا المعنى أيضا، وظاهر كلام الإمامين الجويني وطاهي. وقال ابن ضرحان: جرت المسألة أن الإفزاء عندنا عبارة عن الامتثال، وعنده عبارة عن عدم إيجاب الإعادة. قال الماوردي: وهذه المسألة مطلوب المسألة الأخرى، وهي كون النهي دالا على الفساد، والخلاف تم كالخلاف هنا على الجملة. هذه المسألة من مسائل دلالات الأمر، هل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ إذا جاءنا أمر من الشارع فامتثله المكلف على الوجه المأمور به، فهل صيغة الأمر تدل على أن هذا الفعل من المكلف مجزئ، أو نحتاج إلى دليل آخر يدل على الإجزاء غير صيغة الأمر؟ تصورنا المسألة، إذا تصورنا المسألة عرفنا أن العنوان الذي أتى به المؤلف هنا لا يؤدي المهنة، لأنه يقول الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء، كان الأولى به أن يقول هل الأمر يدل على الإجزاء حال امتثال الأمر، بحيث لا نحتاج إلى دليل جديد يدل على الإجزاء غير دليل في الأمر. إذا تصورنا المسألة فهذه المسألة خلافية، والخلاف فيها قديم، ولكن نريد أن نعرف من أين نشأ الخلاف، من أين نشأ الخلاف. قال المؤلف: الخلاف نشأ من الاختلاف في مفهوم الإجزاء، هل الإجزاء هو موافقة الأمر بحيث يكون الفعل الموافق للأمر مجزيا ولو لم يأتي دليل آخر يدل على أنه مجزي، أو أن المراد في الإجزاء إسقاط القضاء، وإسقاط القضاء لا يدل عليه الأمر على حسب زعمه. واضح لنا المنشأ الذي جاء له المؤلف لهذه المسألة، والصواب أن الخلاف ناشئ من أمرين: الأمر الأول هل هناك ترابط بين الإجزاء والامتثال، حيث إذا حصل أحدهما حصل الآخر. لا شك أن من فعل المأمور أنه ممتثل، لكن هل يلزم من الامتثال الإجزاء أو لا يلزم؟ المنشأ الثاني هو تعريف الصحة، فإن الصحة هي موافقة الأمر، وإنتاج الفعل للأثر المقصود منه. النكاح الصحيح هو الذي يجب فيه المهر، هو الذي يحل به الوضع، لأن هذه نتائج. فالامتثال الصحيح للعبادات ما هو؟ هل هو موافقة الأمر أو هو إسقاط القطع؟ وهذا خلاف أصولي مشهور نتج عنها خلاف هذه في المسألة. فإن قلنا الصحة هي موافقة الأمر حينئذ، والإجزاء فالإجزاء من مفهوم الصحة، وبالتالي فإن الأمر يدل على الإجزاء. وإن قلنا الإجزاء، أو إن قلنا إن الصحة إسقاط القضاء والإجزاء من مفهوم الصحة، حينئذ موافقة الأمر قد تسقط القضاء وقد لا تسقطه، وبالتالي لا يلزم من الأمر، من امتثال الأمر الإجزاء، أو لا يدل الأمر بنفسه على الإجزاء حال الامتثال. إذن عرفنا منشأ الخلاف في المسألة. وأصور لهذا بصورة مشهورة عند أهل العلم، وهي من صلى محدثا يظن أنه متوضئ، فهذا قد وافق الأمر، ومع ذلك يجب عليه القضاء. فماذا تريد بالإجزاء الذي من مفهوم الصحة؟ إن كنت تريد بالإجزاء الصحة التي هي موافقة الأمر، هذه الصلاة صحيحة لموافقتها الأمر. وإن كنت تريد بذلك إسقاط القضاء، فهذه الصلاة لا تسقط القضاء. إذن منشأ الخلاف من مفهوم الإجزاء، هل هو حصول الأجر أو إسقاط القضاء؟ لأن الإنسان قد يؤجر على أفعال ويؤمر به إعادتها، ثم جاء بمسألة دلالة الأمر على الفساد، يقول إنها معكوس لهذه المسألة. وفي جعلها عكس لهذه المسألة نظر، لأن الأمر يمكن الامتثال فيه بالفعل، لكن النهي لا يكون الامتثال فيه بالفعل وإنما بالترك، وبالتالي كيف يقال بالقضاء فيما يتعلق بالكف؟ كيف يقضي؟ وذلك لا يعرف إلا بدليل صحيح. مقصد يعني عندنا أمر قال لك صل، صليت، صلاتك هذه مجزية ولا ما هي مجزية؟ قال بعض أهل العلم الصلاة هذه هي مجزية، لأن الأمر يدل على أن الامتثال مجزي، لأن الإجزاء عندنا موافقة الأمر وقد وافقته فصلاتك مجزية. وقال آخرون الإجزاء يراد به إسقاط القضاء، والأمر دل على أن فعلك موافق للأمر لكن ما دل على إسقاط القضاء، فنحتاج إلى دليل آخر يدل على أن الامتثال مسقط للقضاء. نعم. اقتضاء الإجزاء حضر الصيغ، الصيغة التي تقتضي الإجزاء، لكن فعل المكلف يقال مجزئ ولا يقال يقتضي الإجزاء. صلاتك هذه تقتضي الإجزاء والحين في نفسها مجزئة، هذا واحد. الشيء الثاني أن الخلاف إنما هو في دلالة الأمر، هل الأمر لفظ الآمر هل يؤدي إلى أن الممتثل قد أجزأ امتثاله؟ فالخلاف في دلالة الأمر وليس في صفة فعل المكلف. إذا قلت الإتيان بالمأمور هذا فعل المكلف، ليس الخلاف فيه، خلاف في الأمر. نعم. قال مثلا القضاء يجب بأمر جديد عند الأكثرين، وقال الآخرون لا يفتقر إلى أمر ثاني بل هو من مقتضيات الأمر. واستنبطه الفقيه بن الضفعة في نص من نص الشافعي ذكر ذلك في كتاب الطهارة الزهاري من المطلب. وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد من صيغة الأمر كما قلنا في الأمر بالشيء نحو عن ضده أم لا دلالة عليه أصلا؟ لا دلالة، دلالة ما بلي أتنصبها دلالة، دلالة له. وسبب الخلاف قال وسبب الخلاف أن ذلك اسمنا ذلك أي القضاء. قضاء. قال وسبب الخلاف أن ذلك هل يستفاد من صيغة الأمر كما قلنا في الأمر بالشيء نفي عن ضده أم لا دلالة له أم لا دلالة أم لا دلالة له عليه أصلا. هذه المسألة أيضا تتعلق بمبحث دلالات الأمر، ولها تفرع من المسألة السابقة. فالأمر هل يقتضي سقوط القضاء؟ وهل الأمر الشيء يدل على وجوب القضاء حال عدم الفعل له؟ وأمثل لهذا بمثال. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه الآية في إيجاب صلاة الظهر، دلوك الشمس يعني الزوال. لو قدر أن إنسانا كان نائما قبل الظهر بساعة واستمر نومه إلى ما بعد العصر، استيقظ بعد العصر فيريد أن يصلي الظهر، أول صلاة الظهر قضاء أو أداء؟ قضاء، فعلها بعد وقت. هل يجب تجب عليه هذه الصلاة صلاة الظهر قضاء ولا ما تجب؟ من أين أخذ الوجوب؟ هل يصح أن أستدل على الوجوب بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فهو قد أمر بالصلاة بعد الزوال ولم يصلها في وقتها فوجب عليه قضاؤها. هذا الاستدلال صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا هو المراد في المسألة. هناك له بمثال يمكن يكون أوضح منه. هل المرأة الحائض إذا صامت بعد رمضان يكون صيامها قضاء أو أداء؟ مسألة خلافية بين الأصوليين. لماذا وقع الاختلاف؟ لأنها تمنع من الصيام في الوقت، لا يجوز لها أن تصوم في رمضان، فإذا جاء بعد رمضان فإنها تصوم. هل صيامها بعد رمضان يعتبر أداء أو يعتبر قضاء؟ الجمهور يقولون قضاء، الحديث كنا نؤمر بقضاء الصوم. كيف تؤمر بالقضاء وهي أصلا لم تؤمر بالأداء؟ فإذا قلنا الأمر أن القضاء يجب بالأمر الأول فلا إشكال عليه، لكن إذا قلنا القضاء لا يجب إلا بأمر جديد فالأمر الأول لم يتوجه إليها، فبالتالي يكون صيامها بعد رمضان أداء ولا يكون قضاء، بالاتفاق أنها تصوم. الكلام هل يوصف بأنه قضاء يعني فعل للصيام بعد وقت شهر رمضان، أو يكون أداء لأنها لم تؤمر بالصوم في الزمان الأول؟ إذن هذه من ثمرات هذه المسألة، صيام الحائض بعد رمضان هل يعد قضاء أو يعد أداء؟ إن قلنا القضاء يثبت بأمر جديد فصيامها بعد رمضان يعتبر أداء، وإن قلنا صيامها بعد رمضان كان بالأمر الأول وهو الصوم في رمضان فإنه يكون قضاء. والقول الثاني هذا أقوى بدلالة أن من أسلمت يوم العيد فإنها لا تؤمر بالصيام أيام تماثل أيام عدتها في رمضان، ولو كانت الحائض لم تخاطب في رمضان وإنما خطبت بعده لوجب على هذه المرأة كما يجب على الحائض المسلمة، لكنه لا يجب عليها، فدل ذلك على أن صيامها بعد رمضان قضاء، أن هذا القضاء ثابت به الأمر الأول. إذا تقرر هذا قال المؤلف سبب الخلاف أن القضاء هل هو مستفاد من صيغة الأمر الأول أو أنه لا يستفاد منه ويحتاج إلى أمر جديد. هذا في الحقيقة هو حقيقة المسألة، ليس سبب الخلاف. إن قلنا القضاء يستفاد ضمنا من صيغة الأمر فهو يعني قولنا القضاء يجب بالأمر الأول، وبالتالي فإن هذه الكلام فيه نظر. ويمكن أن يقال بأن من شاء الخلاف في المسألة هو هل دلالة أو هل للأمر دلالة من جهة الالتزام من جهة اللزوم اللازم، لأنكم تعرفون أن الدلالات على ثلاثة أنواع: دلالة تطابق، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فإن قلنا الأمر يستفاد منه بدلالة الالتزام، فإن الأمر الأول ويلزم عليه صيام القضاء فدل، ومن ثم توجه في الزمان الأول الحائض. وإن قلنا الأمر ليس له دلالة بواسطة الطريق الالتزام، فحينئذ لا يدل الأمر على إيجاب القضاء بنفسه، ونحتاج إلى أمر جديد. واضح هذا؟ فرق بين أنواع الدلالات الثلاث. ما تعرفها أو نشرح هذا؟ حمل النجار الباب كله ولا بعضه؟ إذا قال شخص حمل النجار الباب، حمل كله، يسمونه دلالة مطابقة. أمسكت الباب كله ولا بعضه؟ يسمى هذا دلالة تضمن. دخلت مع الباب، دخلت مع الباب ولا مع حلق الباب؟ هذا يسمى ايش؟ التزام. فضل واضح عندكم، سبق ان طهر جبنا ماشي. هذا سؤال جيد. ما علاقة هذه المسألة، هل القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد، مع مسألة هل الأمر يدل على الإجزاء حال الإتيان بالفعل المأمور به أو لا؟ قلنا هناك اختلاف في معنى الإجزاء، هل هو موافقة الأمر أو إسقاط القضاء. فإذا قلنا الأمر يدل على إسقاط القضاء، فحينئذ إذا لم يوجد المسقط للقضاء فلم توجد دلالة الأمر، وبالتالي يجب القضاء بالأمر الأول. واضح؟ إذا قلنا بأن الأمر يدل على إسقاط القضاء عند الامتثال، فمعناه أنه عند عدم الامتثال يدل الأمر على وجوب القضاء، يلزمهم على مناص له. لكن إذا قلنا الأمر إنما يدل على ثواب من فعل المأمور ولا يدل على القضاء سقوطا أو إثباتا، فحينئذ يلزمنا أن نقول القضاء بأمر جديد، لأن لا يدل الأمر على الإجزاء حال فعل المأمور بما أمر به. واضح؟ يمكن هذا نجعله منشأ من أسباب الخلاف في هذه القاعدة. ترجيح الصواب أن الأمر يدل على إسقاط القضاء حال فعل المأمور به، وأن القضاء يجب ولو لم يكن هناك أمر جديد، يجب بالأمر الأول. المسألة هو لا نعم، هناك ارتباط بين المسألتين وتلازم، فمن قال في إحدى المسألتين بقول يلزمه أن يقول بقول في المسألة الأخرى، بينهما ترابط. هذا لو وجد أحد من الناس يكتب فيه له الترابط الأصولي حيث يربط الإنسان بين المسائل بعضها وبعض، لا أثمى ثمرة أو أدى بالعلم خدمة ليست في قليلة. نعم. سم رسالة أو كتاب، شيء اللي لله يثمر أكثر من اللي في الدنيا. نعم. قال الكتاب الأول في مباحث الكتاب مسألة يختلف في الكلام هل هو حقيقة في اللفظ أو في المعنى القائم بالنفس أو يكون مشترك. أقول عن الأشعري كما قال قال أقوال عن الأشعري والأصح الثاني، وأصل الخلاف يرجع إلى أن الكلام صفة ذاتية أو فعلية، ولعله أيضا منشأ الخلاف في تفصيل بعض القرآن على بعض. اختلفوا في حقيقة الكلام هل هو الأصوات والحروف أو هو المعاني القائمة بنفس المتكلم، والجمهور ومنهم أهل السنة والجماعة والمعتزلة والطوائف يقولون الكلام هو الأصوات والحروف. والمعتزلة يقولون والأشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية القائمة بنفس المتكلم ولا تدل على الأصوات والحروف. وقال طائفة هو مشترك بينهما، يطلق لفظ الكلام مرة ويراد به هذا، ويطلق مرة ويراد به هذا. وقد يقول به بعض أهل السنة، والقول الأخير خطأ وليس من أدب أهل السنة. ونشأ الخلط في ظن أنه من مذهب أهل السنة من شيئين، الأمر الأول عدم التفريق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد، لأن إطلاق لفظ الكلام على المعاني النفسية لا يكون إلا مقيدا، لذلك قال عمر زورت في نفسي كلاما فقيد بكونه في نفسي، ولا يصلح ولا يصح أن يطلق لفظ الكلام المطلق على المعنى الذي يطلق عليه لفظ الكلام حال تقييده. فالخلط بينهما أنتج أن بعض الناس يظن أن من مذهب أهل السنة أن الكلام عندهم مشترك، وفي الحقيقة يقولون الكلام عند الإطلاق يراد به الأصوات والحروف، وعند التقييد بما في النفس يحمل على المعاني النفسية، لكن الحقيقة هو في اللفظ المطلق. وأما اللفظ المقيد هذا ليس هو المنشأ والأصل بالتبع. السبب الثاني نسبة هذا القول لبعض السنة هو الخلط بين المعاني النفسية القائمة بنفس المتكلم وبين المعاني اللفظية التي يدل عليها اللفظ، لأن المعاني النفسية قد توجد ولا يوجد كلام ولا يوجد الفاظ، بينما المعاني اللفظية للكلمات لا يمكن أن توجد إلا بعد وجود الكلام. هذا من جهة. الجهة الثانية أن المعاني النفسية في نفس المتكلم، لكن معاني اللفظ هي من لوازم اللفظ، قد يقصدها المتكلم وقد لا يقصدها، ويشترك في فهمها حتى السامع، خلاف المعاني النفس. إذن الصواب في هذه المسألة أن الكلام هو الأصوات والحروف، ويدل عليه نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المعاني النفسية لا تسمع، إنما الذي يسمع الأصوات والحروف. ومثله قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. ومثله أيضا ما حكاه الله عز وجل عن مريم عليها السلام عندما قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فنفت الكلام مع وجود هذه المعاني التي أشارت بها. إنها فأشارت إليه قال: كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ومثله في قصة زكريا، قال: آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. ثم بعد ذلك قال: فخرج على قومه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذه الإشارة لا تكون إلا بعد وجود معاني نفسية، لأن الله قد جعل من آياته لا يتكلم، هو لم يتكلم، إنما وجدت منه المعاني النفسية. والنصوص في هذا كثيرة، في القرآن قرابة 300 دليل تدل على بطلان هذا القول. وفي الأحاديث النبوية أضعاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فجعل الكلام مغايرا للحديث الذي يكون في النفس، المعاني النفسية هي من حديث النفس، فرق بينهم. وبالإجماع عند الفقهاء أن من حلف أن لا يتكلم أو علق لفظه على الطلاق فقامت بنفسه معاني فإنه لا يقع بذلك طلاق. إذا تقرر هذا فمن أين نشأ أقوال الأشاعرة هذه المسألة؟ نشأ من نفيهم للصفات الفعلية، أشار المؤلف إلى هذا، لأن الصفات على نوعين: صفات ذاتية متعلقة بالذات، ويمثلون لها صفة الحياة، وهناك صفات فعلية يتصف الله بها في وقت دون وقت، مثل النزول، المجيء إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. وأما الصفات الذاتية فهي العافية في الذات. هل صفة الكلام صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ الأشاعرة يقولون صفة ذاتية، فهو سبحانه تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك. لذلك لزمهم على هذا أن يقولوا بما في كون الكلام هو الأصوات والقول، يعني يلزم عليه أن يكون متكلما متى شاء. لكنهم يقولون صفة الكلام قديمة نوعا واحدا، ونتج عن هذا أن الأشاعرة يقولون أفراد صفة الكلام كلها نشأت في وقت واحد وبالتالي لها معنى واحد وهي متساوية الرتبة، وهذا إذا تصور الإنسان مجرد تصور عرف ما فيه من الفساد. إن يلزمهم أن يقول قوله أقم الصلاة هو عين قوله لا تقربوا الزنا، ونشأ عن هذا ما ذكره المؤلف هنا من مسألة التفضيل. فإن الشاعر يقولون الآيات القرآنية سواء، ليس بعضها أفضل من بعض، لأنها شيء واحد عنده كانت في الأزل وتقسمت باعتبار ذاتها أو نحو ذلك مما يقولون في أسباب التقسم. ولزم عليها أن يقول القرآن في رتبة واحدة، وأما أهل السنة فيقولون إن الله متى شاء تكلم، ومن ثم فكلامه في الآيات القرآنية ليس قديما، بل أفراد صفة الكلام منها ما هو حادث. ويدل عليه مثل قوله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، وكونه محدث لا يعني أنه مخلوق، محدث الذي حصل بعد أن لم يكن، ولا يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا. أيهما أفضل، آية الكرسي ولا آية الدين؟ يقولون هذا عند الأشاعرة سواء، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فيها من المعاني الشيء العظيم تماثل قوله جل وعلا فدلاهما بغرور، الرتبة والدرجة والأفضلية. هذا قول يخالف ظواهر كثير من النصوص، قال في حديث أبي بن كعب أي آية عندك أعظم يا أبا المنذر؟ فقال آية الكرسي، قال يهنك العلم أبا المنذر. وقال في سورة الفاتحة في سورة الإخلاص قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، ثم نقول لا كل القرآن سواء ولا تعدل ثلث القرآن. قال إذا طبعنا على عقيدة الكلام هو المختار فهل يحد أم لا؟ يحد يعني يعطل. قال في إجلاء أن هذا الغاضي أبو بكر إلى أنه لا يحد فيفصل ويقسم إلى الأمر والنحو والخبر والاستقبال. قال أبو الأكثرون في مسألة فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما عداها من الأمارات. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري الكلام ماء جبال لمحله كونه متكلما، قال الإمام الحرمين والأولى حج أبي إسحاق وذكر المختلف أن سر الخلاف في حده أن من لم يتعقل اشتراك الخبر والطلب في جنس في جنس عمي قال هو اسم للصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده. ومن نظر إلى لفظ القول إلى لفظ القول والكامل الشامل اعتقد أنه اسم لمعقول وعمهما شرعا الحد. إذا خلاف إيش؟ هل يمكن تعريف القرآن وتعريف كلام الله أو لا يمكن تعريفه؟ هنا أتى بقول الإسرائيلي، إذن هناك من يقول لا يمكن حد الكلام وضع تعريف له. لماذا؟ لأنه قديم في واحد ومعاني نفسية لا يمكن، يمكن أن تعرف أقسامه. ثم أتى بتعريفات لبعض الأشاعرة فقال الإسرائيلي هو القول القائم بالنفس، بنفس من متكلم الذي تدل عليه العبارات يعني الألفاظ والجمل، تسمية الألفاظ عبارات هذا مذهب الأشاعرة. فيقولون الأصوات والحروف عبارة عن الكلام وليس هو الكلام. قال المؤلف هنا ما أوجب لمحله كونه متكلما. كنا قبل قليل أن الأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم في نفس المتكلم حتى ولو لم يكن هناك أصوات ولا حروف. المحل عندهم هو النفس، فعندما تقول القول يبقى من غير القول في الأصوات حروف ليس فلذلك عرفه الأشعري بقوله الكلام ما أوجب لمحله، لأن الكلام هو المعاني النفسية. فإذا وجدت المعاني النفسية عند متكلم فهو متكلم، هذا مو صحيح. فالتقوم بمعنى المتكلم معاني هم لا يتكلم به فلا يكون متكلم. هذا من الجهة الثانية هذا التعريف للكلام باعتبار يعتبر ونتيجة وصفة ونريد أن نعتبر الكلام في نفسه. الأمر الثالث قول كونه متكلما، إن هذا تصريف من صفة الكلام، هذا أثر كما قلنا قبل قليل، وكونه متكلما هذا لا يعرف إلا بعد معرفة الكلام. فكيف تعرف الكلام قبل أن تتكلم ما يتكلم المتكلم؟ فيكون هذا دورا. طيب من أين نشأ الخلاف في تعريفات الكتاب أو الكلام؟ نشأ من اختلافه في مفهوم الكلام، ما هل هو المعاني النفسية أو أصوات أو هو الأصوات والحروف. المؤلف نقل عن المظفر كلام يدل على انتقاص مخالفي للأشاعرة، يقول من لم يعقل اشتراك الخبر والطلب في جنس عام فإنه يقول بعدم إمكان تحديده. الكلام ينقسم إلى أقسام، منها الخبر مثل محمد جاء، ومنها الطلب مثل اكتب، هذا إيش طلب. فمن قال بإمكانية اشتراكهما في محل واحد قال يمكن تعريفهما، ومن قال لا يمكن اشتراكهما في محل واحد أو معرفة الصفات المشتركة بينهم فقال تعجمك. هنا قال لفظ القول والكامل الشامل، لفظ القول له مدلول فلا بد من مراعاته عند تفسير الكلام به. قوله الكامل الشامل لأن المسمى مرة يطلق ويراد به أقل أجزاء، ومرة يطلق ويراد به جميع الأجزاء. مثال هذا أكرم ثلاثة رجال، رجال هنا يحمل على أقل مفهوم، لكن لو قلت لك خلق الله الرجال يحمل على أقل درجات مفهومة أو على الجميع. طيب هذا المقابل كامل قال السلام الخلاف في أن اللغة توجيهية أو اصطلاحية جعله بعضهم مقطعا على الخلاف في خلق الأفعال، ولهذا كان مذهب الأشعري هنا التوقف عملا بأصله في مسألة الكلام. وقال ابن الحارث في أماله فقالوا عليهما إذا ثبت في لغة العرب لفظ يطلقونه على الباري تعالى فيقولن أن الواضع الله لم يحتج إلى إذن من الشرعي ثبوت أن الله تعالى هو الواضع، ويقولن أن الواضع العربي واحد أو جماعة لم يكن إطلاق اللفظ لجواز أن يطلق على الباري تعالى ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. الآن هل يقال الله واضح كل ما يقال الله واضح؟ إذا قلنا إن الواضع العرب هذا لا يصح أن نطلق ما يمنع الشرع من إطلاقه على الله عز وجل بعد ورود إطلاق كان في حاجة زائدة عندك حسابات عندك بعد ورود في حاجة زائدة بعد ورود شرحها بعد ورود إطلاقه هذا يعني هل يصح لنا أن نطلق أسماء جديدة على الله أو صفات جديدة على الله لم ترد في النص؟ قال وهذا مردود إذا يلزم من وضع اللغة الإذن واستعماله، ألا ترى أن كلمة كفر موضوعة قطعا ولا يتعلق بها إثم ولا عقاب في السائر ما يكون لغوا ولا مهملا؟ هل اللغة توقيفية أو استعمالية؟ ما المراد بالمسألة؟ هل دلالة الألفاظ على معانيها جاءت من الله عز وجل توقيفا، أو أن دلالة الألفاظ على معانيها اصطلح الناس عليها ولم تكن هذه الألفاظ تدل على هذه المعاني قبل ذلك؟ قال بعضهم بأن هذه مفرعة على مسألة خلق الأفعال، فالمعتزلة يقولون العبد يخلق فعل نفسه، والأشاعرة يقولون فعل العبد فعل لله، وأهل السنة يقولون فعل العبد فعل له وخلق لله. وما أشار إلى كلام أهل السنة، لكن أشار إلى قول المعتزلة والأشاعرة. فعلى فرض أننا تكلمنا واصطرحنا على معاني للألفاظ، فإذا قلنا فعلنا هو فعل لله تكون توقيفية، وإذا قلنا فعلنا نحن الذي خلقناه فحينئذ تكون اللغة اصطلاحية. طيب، على منهج أهل السنة لا يلزمنا أن نقول بالأشاعرة ولا يلزم، ويحتمل أن تكون توقيفية ويحتمل أن تكون اصطلاحية، نحتاج إلى دليل من خارج. وابن الحاجب جاب ثمرة لهذه القاعدة، وهي هل يجوز لنا أن نطلق على الباري سبحانه ألفاظا صفات أو أسماء أو أفعال من ترد في النصوص أو لا؟ المؤلف رد على ابن الحاجب وقال قد يضع الله اللغة لكنه لا يأذن بالاستعمال، وبالتالي لا ترابط بين المسألتين، ورد المؤلف على ابن الحاجب في محله إذ لا ترابط بين الأمرين. ماذا يترتب على هذه المسألة من ثمرات؟ أكثر أهل العلم يقولون لا يترتب عليها ثمرات، وبعضهم رتب عليها ثمرات من مثل هل يجوز تغيير الاصطلاح، هل يجوز تغيير الاصطلاح حتم التفاح، التفاح الذي على العلم حتمه على ايش؟ تغيير الاصطلاح. فاذا قلنا بان اللغة توقيفية لم يجوز تغيير الاصطلاح، وان قلنا اصطلاحية جاهز. ولا تأخذوا من هذا ترتيب طريقة اهل الحداثة في الادب على هذا، فإن أهل الحداثة يستعملون الألفاظ في غير معانيها ويوجهونها لمن لا يفهمها بمرادها، مثل يعني حين وذلك حتى التفاحة وأرتبها مناظر ما تفهم مثل التفاحة أشتلف فتوى التفاحة، لكن لو كان بيني وبينك اصطلاح ونعرفه هذا هو الذي يرد عليه حل النساء او يرد عليه ثمرة المسألة في السابق. ان الوضع ويقولنا لم يكفنا إطلاق اللفظ على الله عز وجل بجواز أن يطلق العرب واحد أو جماعة على الباري تعالى ما يمنع الشرع بعد وروده، يعني بعد ورود الشرع إطلاق ذلك اللفظ. يحكم كلام الأخ أصور الكلام أنا أقول لك هذا قيل بأنه ثمرة، لكن في نفسي من جاله ثمرة ما فيه، ولذلك الذي يظهر أنه لا يترتب عليه كبير. قال مثلا قال اللقب الدال على معنى ما إما أن يدل على ما وضع اللقب له من حيث هو كدلالة الإنساني على الحيوان الناطق أو على جزء ما وضع اللقب له كدلالة الإنسان على الحيوان أو على خارج مما وضع اللقب له كدلالة الإنسان على الظاهر. الأولى تسمية المطابقة والثانية تسمى المطابقة والثانية تسمى التضمن والثالثة الالتزام. هذه حقت واختلفوا في الدلالات الثلاث على ثلاثة مذاهب. أحدها أنها كلها وضعية واختاره الأثير الأبحري وابن واصل والثاني أن المطابقة وضعية فقط والأخريان عقليتان واختاره صاحب التلخيص البياني والثالث المطابقة تضمن لفظيتان دون الالتزام واختاره العابدي وابن الحاجب صاحب البديع لأن الجزء داخل في المسمى واللازم وخارج عنه. ومنشأ الخلاف يرجع إلى تفسير الدلالة الوضعية هل هي عبارة عن إفادة المعنى بغير وسط وتختص بالمطابقة أو إفادة المعنى كيف كان بوسط أو بغيره. فتعم الثلاثة لأن اللفظ يفيد الجزء واللازم بواسطة إفادته للمسمى. تقدم معنا تعريف أو التمثيل بالدلالات الثلاث ويمكن أن نأتي له بمثال آخر أيضا سبق أنه وردنا. قلنا خلق الله الشمس دلالة على جميع اللفظ فيكون دلالة مطابقة. تقول رأيت الشمس، هل رأيت الشمس جميع أطرافها أو من جزء؟ هذه دلالة تضمن. وتقول جلست في الشمس، جلست في الجرم السماوي جلست فيه وإنما جلست في أثره، هذا دلالة التزام. الدلالات منها ما يؤخذ بواسطة اللغة مثل قولك قام جلس تدل على الفعل المعروف بواسطة اللغة، ومنها ما يكون بدلالة العقل. فهمتوا؟ حزكم الرأس هذه ايش؟ دلالة على الموافقة، دلالة عقلية ليست دلالة لفظية ولا ليست دلالة لفظية. إذا تقرر هذا أهل العلم يقولون دلالة وضعية. هل مراده بالوضعية تواضع الناس عليها أو أنها لفظية لذات اللفظ؟ إيش رأيكم؟ أنها إيش وضعية ليش؟ تواضع الناس عليها. إذا قلنا وضعية تواضع الناس عليها فحينئذ حتى الدلالة العقلية تعتبر وضعية لأن الناس تواضعوا عليها. وإن قلنا معنى لفظة وضعية أنها من اللفظ حينئذ الدلالة العقلية المجردة التي ليس فيها لفظ لا تسمى وضعية. إذن هناك اختلاف في مفهوم كلمة وضعية. فرضنا أن رفعنا كلمة وضعية واحضرنا كلمة لفظية، الدلالات الثلاث هل هي دلالة لفظية أو ليست لفظية؟ ولاحظوا أن الدلالة اللفظية لا بد أن يكون معها دلالة عقلية، بخلاف الدلالة العقلية فقد تستقل ولا يوجد معنى دلالة لفظية. مفهوم؟ حزكم الرأس على دلالة عقل، هل معها لفظ؟ ليس معها. لكن دلالة الألفاظ لا بد أن يكون معها عقل، الخفي من المتكلم ومن السامع الفاهم، ومرادنا بالعقلية من الفاهم أصلا. طيب، هذه الدلالات الثلاث، هل هي دلالات لفظية أو دلالات عقلية؟ كلها دلالة لفظية وفي نفس الوقت دلالة عقلية، لكن بعضها يغلب جانب اللفظ مثل المطابقة، وبعضها تكون الدلالة العقلية فيه أظهر وأقوى مثل دلالة الاتزان مع وجود دلالة اللفظ، وبعضها يتساوى مثل دلالة التضمن. فالقول بأن بفصلها هو الذي أنشأ الخلاف في هذه المسائل. إذا ما منشأ الخلاف في تقسيم الدلالات الثلاث إلى كونها لفظية أو عقلية هو ظن انفصال الدلالة اللفظية عن الدلالة العقلية وعدم اجتماعهما في محل واحد، وهذا ظن فيه ما فيه، يمكن أن يجتمع دلالة لفظية مع دلالة عقلية في مكان واحد. وما كلمة الوضعية فإن المفروض أنه لا يؤتى بها في هذا الموطن على ما تقدم. نعم. سبق ان قلنا قبل قليل هذا ما يسمى، لان الوضعيه تواضع الناس عليها لا يفهمونها الا بوجود دلاله عقليه فيها. الدلاله الوضعيه قد تكون غير لفظيه، لكن هم مرادهم ومنشا كلامهم في اللفظيه والعقليه لا الوضعيه. سبق ان قلت قبل قليل ما المراد بالعقل، هل هو عقل المتكلم ولا عقل السامع؟ قلت ان كليهما مراد، ولكن ظهور في المتلقي والسامع أكثر من ظهور في المتكلم. هل سؤالك هذا هو ما شاء خلاف، إن دل اللفظ بنفسه أصبحت دلالة لفظية، وإن دل أو استفدنا ما استفدنا بواسطة العقل بدون لفظ كان عقليا. كيف العقل ما يقدر يستفيد شيء بدون لفظ؟ تقول جبنا أشياء استفدناها، لو ما الزراسة قلنا لا من نفس اللفظ مثلا، ها؟ من نفس اللفظ يستفيدون شيء آخر. كيف؟ يستفيد من اللفظ شيء غير العقل. شوف مثل عندك الكنايات، الكنايات ما تستفيد منها إلا بطريق العقل. الله المفاهيم الله لا يمكن تستفيدها إلا به. أشهد أن محمد رسول الله. بل دلالة العقل قد تلغي دلالة اللفظ. دلالة العقل قد تلغي دلالة اللفظ. ولذلك عندما تقول رعت البهائم المطر، المطر له مفهوم ودلالة، لكن عندك الدلالة العقلية دلت على أن هذا اللفظ لا يراد به معنى، وهذا دلالة عقلية غلقت اللفظ. فهنا دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على لازم، هل بقيت فيها الدلالة اللفظية ولا ألغيت؟ هذا هو المنشأ من مناشأ منشأ الخلاف. عندما تشوف الألفاظ المؤولة عن ظاهرها والمجازات والكنايات والألفاظ المرسلة، كلها من هذا القبيل، ومثل أيضا المفاهيم. أما قال في سائمة الغنم الزكاة، عرفنا أن غير السائمة لا زكاة فيها، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، عرفنا أن غير المدخول بها لا تحرم بنتها، هذه دلالة إيش؟ أخذناها بالعقل، ما في إشكال، يعني دلالة اللفظ في غير محله، دلالة النطق في غير محله. دلالة الالتزام أو لا تكون عقلية. تقصد لفظية؟ هل تستفاد من هذا الكلام اللي أنا أقوله قبل شوي؟ الجمهور اللي حكى عنه المؤلف قالوا دلالة الالتزام عقلية ليست لفظية، وبالتالي منين نشأ؟ قالوا لأن العقل تصرف فيها. ولكني قلت لك بأن قدر أن اللفظ ليس بموجود، لأن لا يمكن أن تستفاد بواسطة دلالة الالتزام، ليس كذلك؟ حينئذ دلالة اللفظ لها تأثير، واللفظ له تأثير، ولكن تأثير الدلالة العقلية أقوى بخلاف المطابقة، ففيها دلالة عقلية وفيها دلالة لفظية، لكن الدلالة اللفظية أقوى. وشبه تساوتا في الدلالة تضمن، لذلك الأظهر أن كل من الدلالات الثلاث فيها دلالة عقلية وفيها دلالة لفظية، لكن في بعضها يكون الترجيح لأحد الدلالات على بعضها الآخر. يرتبنا عليها مسائل، لكن الآن هل هذا الترجيح صحيح ولا مو صحيح؟ هذه لا نرى. يرتبون عليها في الترجيحات، يرتبون عليها في دلالات الالتزام، هذه اللي هي دلالة مأخوذة من اللغة وبالتالي يحتج بها ويعمل، وإلا دلالة عقل وبالتالي يعني مثلا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ دلالة التزامية. فمن قال بأن دلالة الالتزام عقلية محضة قد يرتب على قوله بأنه لا يدل الأمر على النهي عن ضده. المقصود انها ثمرات القرون، بعضها يحتاج الى نظرة. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا خير الدنيا الآخرة، ان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.